بجرائمه. وهل ابتعد عنهم ذلك اليوم؟ حين كده يقول حتى يأتي الله بأمره ويظلون ولم يجئ أمر من الله بهذا. ماذا يكون موقف المؤمنين بالنسبة لكتاب الله وإنباءاته وإخباراته؟ ولكن بعد كده لما يجئون أجلي يا بني قينقاع لا مش عارف اسم دول خذ الزراري ادي لهم الخدمة، يبقى جاء الله بأمره أو لا؟ متى يأتي الله بأمره لكل هؤلاء؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.